بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. في هذه السورة الكريمة يفتتح ربنا عز وجل الكلام مقسما بالليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. يقسم بالليل وبالنهار. يقسم بالليل إذا يغشى، إذا عم ظلامه الدنيا وغطى كل شيء فيها، ويقسم بالنهار إذا تجلى، إذا عم ضوءه الدنيا كلها ووضح فيه كل شيء. فالصورة ها هنا متقابلة تماما، ليل شديد الظلام، ونهار شديد الإضاءة. يقسم الله عز وجل بهما، ويبين لنا في الوقت نفسه الفارق العظيم بينهما، أشد الظلام وأشد الضياء. وفي نفس الوقت يقسم ربنا عز وجل بخلقة الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، أي بخلقة الله عز وجل للذكر والأنثى. أيضا ها هنا الصفات متقابلة تماما، الرجل والمرأة، الذكر والأنثى. هذا التقابل ما بين حالة الكون كله، ثم التقابل بين نوعي الإنسان الذكر والأنثى، يبين الله عز وجل بعد ذلك أن سعي الإنسان في الحياة فيه هذا التقابل أيضا. فكما الدنيا فيها الظلام التام والضياء التام، أعمال بني آدم وسعيهم كذلك شتى، أي مفترق افتراقا شديدا. إن سعيكم لشتى. ثم يفصل الله عز وجل لنا العمل ونتيجته، عمل أهل اليمين ونتيجة عمل أهل اليمين، وعمل أهل الشمال ونتيجة عمل أهل الشمال. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ لم يذكر لنا ربنا عز وجل ما هو الشيء الذي يعطيه الإنسان. وهذا الفعل أعطى دائما يحتاج إلى أن يكون له مفعول، فتقول أعطيت مالا، أعطيت علما، أعطيت لباسا، أعطيت كذا، أعطيت كذا. ربنا عز وجل ها هنا لم يذكر لنا ما هو الشيء الذي يعطيه الإنسان ها هنا. قال العلماء إذا حذف المفعول دل ذلك على العموم. معنى هذا إذا حذف مفعول أعطى فهو يتناول كل شيء يمكن أن يعطيه الإنسان، فأما من أعطى المال للفقراء، فأما من أعطى العلم لطالبيه، فأما من أعطى النصيحة لمستحقيها، فأما من أعطى العون لمن يحتاج العون، كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك تعطي منها فتنال رضوان الله وجزاءه الذي ذكره في آخر هذه الآية. فأما من أعطى، كأنه قال فأما من أعطى من كل شيء وهبه الله عز وجل له، فأما من أعطى واتقى. اتقى كان من أهل التقوى، اتقى عذاب الله، اتقى معصية الله تعالى. كيف يكون ذلك؟ بفعل كل الطاعات واجتناب كل المنهيات. التقوى هذه هي خلاصتها، فعل الطاعات واجتناب المنهيات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى، الحسنى المراد بها الوعد الذي وعده الله عز وجل لأهل الخير في الآخرة، والحسنى هي الجنة. الله عز وجل وعد أهل العمل الصالح بحسن الجزاء في الآخرة، وحسن الجزاء هو الجنة، والجنة تفصيلاتها كثيرة ومراتب الناس فيها كثيرة، والجنة درجات كثيرة، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. درجات الجنة كثيرة ومتفاوتة بحسب تفاوت الأعمال بين الناس. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قلنا الحسنى هي الجنة وما وعده الله من الوعود الحسنة لأهل الخير في الآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، آمن بالآخرة وصدق بالحسنى، ما هو الجزاء؟ الجزاء بعد ذلك فسنيسره لليسرى. ما معنى سنيسره لليسرى؟ ييسر لك ربك عز وجل كل خير من خير الدنيا والآخرة، فسنيسره لليسرى. ييسر الله عز وجل عليك العبادة، ييسر الله عز وجل عليك العمل لدنياك، ييسر الله عز وجل عليك حياتك في بيتك، ييسر الله عز وجل عليك سكرات الموت حينما تنقضي الحياة، ييسر الله عز وجل عليك دخول القبر حينما تدخل قبرك، ييسر الله عز وجل عليك الحشر حينما تحشر يوم القيامة، ييسر الله عز وجل عليك الحساب. وهكذا اليسر هنا كلمة شاملة لكل تيسير يسوقه الله عز وجل إليك في الدنيا وفي الآخرة، فسنيسره لليسرى. وكلمة اليسرى ليست بمعنى اليسيرة، اليسيرة أي شيء كان ميسرا يقال له يسير، ولكن اليسرى أي أقوى وأشد درجات التيسير، كما تقول هذه عطية كبيرة وهذه عطية كبرى. الكبرى يعني أكبر ما يكون من الأشياء، هذه في لغة العرب يقال لها صيغة المفاضلة، صيغة الأفضل، كما تقول هذا رجل أفضل تقول هذه امرأة فضلا، وهذا عطاء أحسن وهذه عطية حسنى، وهذا طريق أيسر من غيره وتلك طريقة يسرى، أي أفضل ما يكون من التيسير. إذن معنى قوله فسنيسره لليسرى، سنسهل عليه الحياة اليسرى في الدنيا والآخرة، أيسر ما يكون من الحياة في الدنيا والآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في مقابل هذا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لاحظ العمل هنا متناقض مواجه ومقابل تماما للعمل هناك، هناك أعطى هنا بخل، هناك اتقى هنا استغنى، ومعنى استغنى أعرض عن الله عز وجل، كأنه جعل نفسه غير محتاج إلى الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالوعد الحسن الذي وعده الله عز وجل لعباده في الدنيا والآخرة، التكذيب أي جمع الأعمال السيئة كلها، البخل وترك التقوى والتكذيب بالآخرة، النتيجة فسنيسره للعسرى. يعسر الله عز وجل عليه حياته في الدنيا ويعسر عليه أموره في الآخرة أيضا. يستغرب الإنسان مما يرى من اليسر في حياة الكافرين أو الفساق في كثير من الأحيان، هذا أيها الأخ المؤمن يسر ظاهري ليس وراءه مما هو مغطى إلا العسر الشديد، فسنيسره للعسرة أيضا، العسرة أي أشد ما يكون من العسر، كما أن اليسرى أفضل ما يكون من اليسر. أشد ما يكون من العسر على الإنسان هو ما يكون في قلبه من الضيق، مهما أوتي الإنسان من اليسر في الرزق والمعاش والطعام والشراب ومكملات الحياة، إذا لم يعطى سعة القلب وانشراح الصدر فإنه يحس بأن حياته عسيرة. أيسر ما يكون من الحياة وأيسر وأطيب ما يكون من الحياة لا يشعر به عند ضيق النفس إلا وهو عسير، وهذا ربما يعلمه كثيرون منا بالتجربة، حينما يضيق صدرك، حينما تقع في حالة من الضيق تنسى كل ما حولك من النعيم والخير الذي أعطيته، لا تشعر به، تشعر بهذا الضيق وحده. هذه هي الحالة العسرة التي تصيب الذين يبتعدون عن طريق الله. فأما من بخل، بخل بما أنعم الله عز وجل عليه عمن يحتاج إلى هذا الذي أعطاه الله إياه، واستغنى أعرض عن الله عز وجل كأنه ليس بحاجة إلى الله، أعماله كلها ليس فيها مراعاة لمرضات الله عز وجل، ثم كذب بما وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين. وأيضا كلمة اليسرى وكذب بالحسنى وصدق بالحسنى، الحسنى تأتي بمعنى الديانة المثلى والفضلى التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كذب بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كذب بكل ما جاء من عند الله، فنتيجة ذلك هي أن يسلط الله عز وجل عليه التعسير، فسنيسره للعسرى، سيسهل عليه الوصول إلى التعسير، يعني لا يوقعه في العسر فقط، وإنما تجده كأنه يسرع إلى العسر إسراعاً شديداً، فالعسر مفتوح عليه وميسر عليه ولا يتلكأ العسر عنه أبداً. والعسر الذي يناله في الدنيا سيناله أيضاً عند الموت، وسيناله في قبره، وسيناله يوم القيامة حينما يلقى في النار والعياذ بالله تعالى، فسنيسئه للعسرى. هكذا كما أن أعمال الناس متفاوتة متقابلة، الخير الأتم والشر الأتم، النتيجة أيضاً العسرى واليسرى. ثم يبين الله عز وجل لنا حال هذا الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ماذا ستكون نهايته؟ لن ينفعه ماله إذا تردى في نار جهنم. تردى، لاحظ هذا التعبير، ما قال ربنا عز وجل هنا إذا دخل نار جهنم، ولكن قال إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، حينما يسقط في نار جهنم، نار جهنم حفرة عظيمة لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، هاوية. هذه الهاوية كم عمقها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا عمق النار قال صلى الله عليه وسلم: هوى حجر في نار جهنم فتدهدها فيها، نزل فيها، ظل هاويا فيها 70 سنة لم يبلغ قعرها. الذي يدخل نار جهنم لا يدخلها دخولا طبيعيا وهو يسير، وإنما يتردى، يسقط فيها سقوطا كأنه وقع من جبل شاهق إلى واد سحيق. وما يغني عنه ماله إذا تردى، في ذلك الوقت كل ما كان عنده من مال الدنيا لا يستفيد منه شيئا. يقول الله تبارك وتعالى عند الحساب يوم القيامة لعبد من عباده حين يستحق النار بعد الحساب، يقول له الله عز وجل: يا عبدي، أرأيت لو أعطيت ملك الدنيا ثم طلب منك الآن أن تفتدي به من نار جهنم أكنت تفعل؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله تعالى: يا عبدي، لقد طلبت منك ما هو أيسر من هذا، طلبت منك أن تؤمن بي وبرسلي وتتقيني، فأبيت علي ذلك، فأنا لا أقبل منك ملء الأرض ذهبا ولو افتديت به. ثم يتردى في نار جهنم والعياذ بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، ثم يبين ربنا عز وجل فيقول: إن علينا للهدى. يوجب الله عز وجل على نفسه أن يبين للخلق طريق الخير والشر. الهدى هنا معناه البيان والتوضيح والدلالة على الخير. تكفل الله عز وجل لعباده أن يدلهم على ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم. هذا البيان الذي تقدم كله هو نوع من الهدى، وقلنا معنى الهدى في هذا الموضع أن يبين لك الله عز وجل الخير ويرغبك فيه، ويبين لك الشر ويحذرك منه. وأما الهدى الذي هو بمعنى التوفيق فهذا خاص بأهل الإيمان، أما هاهنا فالمراد بالهدى الهداية، التوضيح والبيان. إن علينا للهدى، أوجب الله عز وجل على نفسه أن يبين للعباد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. هذه لنا وهذه لنا، نعطي منها من نشاء ونمنعها عمن نشاء، ولكن بالحكمة. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. بعدما بيّن الله عز وجل لنا طريق الخير وطريق الشر، بيّن لنا أنه أنذرنا، والإنذار معناه التحذير والتخويف. فأنذرتكم نارا تلظى، ومعنى تلظى تتلظى أي تتوقد وتتسعر وتتلهب. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها بمعنى لا يبقى فيها ويمكث فيها إلا الأشقى. الأشقى من هو؟ الأشقى هو الكافر. نار جهنم لا يصلاها صليا يمكث فيه بلا خروج إلا الأشقى وهو الكافر. لا يصلاها إلا الأشقى، لأن كلمة الأشقى لا تعني الشقي، وإنما من بلغ الدرجة الأبعد في الشقاء، ولا يكون ذلك إلا في حالة الكفر. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب بما جاء من عند الله عز وجل وتولى، أعرض عن الله عز وجل وطاعته. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها، يجنبها أشد من أن تقول لا يدخلها، لأنه لا يدخلها يمكن أن يكون قريبا منها، ولكن يتجنبها يكون بعيدا عنها، لا يقترب منها إطلاقا. وسيجنبها الأتقى، الأتقى الذي بلغ الدرجة العالية في التقوى، هذا لا يدخل نار جهنم ولا يدنو منها أصلا. وسيجنبها الأتقى، الله عز وجل يجنبه إياها. لماذا؟ لأنه أتقى. وسيجنبها الأتقى الذي بلغ الدرجة العالية في التقوى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله، يقدم ماله للفقراء والمساكين والمحتاجين. لماذا يؤتي ماله؟ يتزكى، يقصد بذلك تزكية نفسه وتطهير نفسه من كل ما يباعدها عن الله عز وجل، ويترقى بنفسه إلى مرضاة الله عز وجل. لأن التزكية فيها معنيان، المعنى الأول التطهير، والمعنى الثاني الرقي والسمو. فالذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله لمن يحتاجون إليه بقصد التزكية، أي بقصد تطهير نفسه والسمو بها في درجات الكمال ودرجات رضوان الله عز وجل. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعطي هذا المال لمن يحتاجه، لا لأن لهم عنده يدا وخدمات قدموها إليه فهو يكافئهم عليها، وإنما يفعله لوجه الله. يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لا يقدم هذا المال للآخرين جزاء لهم على عمل وخدمات وإحسان قدموها إليه. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء، لا يفعل ذلك إلا ابتغاء، إلا قصد وجه ربه الأعلى. ما هو جزاؤه؟ أو جزى الله عز وجل لنا الجزاء هنا بكلمة واحدة، فقال ولا سوف يرضى، أي سوف يرضى هذا الذي يؤتي ماله يتزكى. سوف يعطيه الله عز وجل من العطاء الذي لا حدود له حتى يرضى، أي حتى يكتفي ولا يبقى عنده تطلع للمزيد. يعني سوف يعطيه ربنا عز وجل عطاء لا حدود له. قال علماء التفسير: نزلت هذه الآية في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أحق الناس بوصف الأتقى. يعني كلمة الأتقى ليست خاصة بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إنها تشمل كل من بلغ الدرجة العليا في التقوى، ولكن هذه الآية نزلت في مناسبة هي فضيلة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه كان حينما هداه الله عز وجل إلى الإسلام ورأى إخوانه المؤمنين من المساكين والضعفاء يعذبون والعبيد يعذبهم أسيادهم، ماذا كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ كان يشتري هؤلاء المساكين من العبيد، يشتريهم من أسيادهم، ثم يعتقهم لوجه الله عز وجل. فعل هذا مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، تكرر منه هذا. فقال له أبوه، وكان أبوه لم يدخل في الإسلام يومئذ: يا بني، إني أراك تشتري رجالا ضعفاء مساكين وتعتقهم، فلو أنك اشتريت رجالا أشداء يدافعون عنك حينما تخاصم الناس. فقال: يا أبت، إني لا أريد الدنيا ولا أريد من يدافع عني في الدنيا، ما أريد بهذا إلا وجه ربي الأعلى تبارك وتعالى. وأيضا حينما أعتق سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أعتق بلالا رضي الله تعالى عنه، اشتراه من سيده الذي كان يعذبه وأعتقه. حينما اشتراه قال الناس: كان بلال صاحب أبي بكر، وبلال عبد وكان صاحب أبي بكر، وكان يحب أبا بكر رضي الله تعالى عنه لمكانته في الإسلام ولمكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحترمه ويجله ويعظمه. فقال الناس من الكفار: إنما أعتقه أبو بكر لأنه كان يجله ويعظمه. فبرأ الله عز وجل سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه في هذه الآيات حتى من قصد مكافأة بلال. بلال كان يجله ويحترمه، ولكنه حينما أعتقه ما أعتقه ليكافئه على هذا، وإنما أعتقه لوجه الله عز وجل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذه الآية كما قلنا نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والآية الأولى التي نزلت في الأشقى نزلت في بعض المشركين، واختلف أهل التفسير في تعيين من هو هذا المشرك الذي نزلت فيه هذه الآيات، اختلفوا في التعيين. المهم أنه رجل من المشركين صفاته تناقض صفات أبي بكر رضي الله تعالى عنه مناقضة تامة، ولذلك كان جزاؤه مناقضا تماما لجزاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وانظر أيها الأخ المؤمن كيف يدلنا ربنا عز وجل على ما هو خير لنا. لا يأمرنا ربنا عز وجل بطاعة ليستفيد من طاعاتنا، فطاعاتنا لا تنفع ربنا عز وجل، إنه غني عن العالمين. ماذا تزيده طاعتك؟ أيحتاج إلى شيء من الاحترام تقدمه إليه ومن التعظيم؟ أهل السماوات كلهم يعظمون ربنا عز وجل، فربك غني عن تعظيمك له. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا الملائكة وتعظيمهم لرب العزة تبارك وتعالى، فيقول: أطت السماء. أطت بمعنى صوتت. كيف تكون يقال صوتت؟ هذا الأطيط صوت يكون في الخشب حينما يداس عليه فتجده له صوت. صوت الخشب حينما يداس عليه يقال له الأطيط. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته سجودا لله. فهل ربك عز وجل بحاجة إلى تعظيمك؟ ليس بحاجة، إنما هو من أجلك أنت. وقد بين لنا ربنا عز وجل هذا في الحديث القدسي فقال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. نعم، الدنيا كلها الآن العلم اكتشف هذا الفضاء الواسع. كم تساوي الكرة الأرضية بكل ما عليها؟ كم تساوي بالنسبة إلى هذا الكون؟ هذا الكون الواسع كله، الأرض بالنسبة إلى الكواكب الكبرى لا تساوي شيئا، فكم تساوي بالنسبة للسماء التي تحيط بهذه الكواكب كلها؟ ثم هذه السماء هي الأولى، والثانية أكبر، والثالثة أكبر، والسابعة إلى آخره. هذا الكون كله مملوء بالملائكة، السماوات مملوءة بالملائكة، وما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته سجودا لله. أفيحتاج الله عز وجل إلى تعظيمنا وعبادتنا؟ لا، إنما يريد الله عز وجل لنا بذلك الخير. وجرب ذلك في نفسك أيها الأخ المؤمن حينما تكون في حالة الطاعة لله، انظر إلى ما تشعر في قلبك من الهناءة والسعادة والراحة وطمأنينة القلب، وانظر إلى نفسك وأنت في حالة معصية الله تعالى، ستجد أن هناك الضيق والقلق، ولكنك ربما لا تنتبه وأنت مغمور في المخالفة. انتبه إلى نفسك فستجد ذلك، واعلم أن الطاعة ما هي إلا من أجلك، من أجل أن تعيش في طمأنينة وسعادة، كما أخبرنا ربنا عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، الخير لك، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلم أيها الأخ المؤمن أن الله عز وجل يحاسبك لا كما تستحق في الأصل. أصل استحقاقك أن تعطى على الحسنة أجرا وعلى السيئة عقابا. ربك عز وجل كيف يحاسبك؟ قد بين ذلك في الحديث القدسي ربنا سبحانه فقال: يا عبادي، الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأغفر. انظر هذه المعاملة، الحسنة تضاعف لك عشرة أضعاف، والسيئة واحدة، الحسنة تضاعف عشرة على أقل تقدير، وقد تزيد إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك، والحسنة والسيئة واحدة وتنقص بالمغفرة، ومع ذلك تجد هناك من يأتي يوم القيامة وسيئاته أكثر من حسناته. لماذا؟ هو ظلم نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحشرنا يوم القيامة مع من يرضاهم من عباده الأكرمين، ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.